بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الثلث. والثلث فرض الأمة حيث لا ولد ولا من إخوة جمع تعد كاثنين أو ثنتين أو ثلاثة، حكم الذكور فيه كالإناث، والابن ابن معها أو بنته فرض الثلث كما بينته. أصحاب الثلث صنفان اثنان: الصنف الأول الأم، الصنف الثاني أولاد الأم يأتون. أولاد الأم، الصنف الأول الأم، والأم تستحق الثلث بشرطين. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث سبق لكم أنه أولاد الميت أو أولاد بنيه. فلو وجد فرع وارث مع الأم فالأم لا تأخذ ثلث. فمثلا لو هلك هالك عن أم وابن فالأم لا تأخذ ثلث. لو وجد فرع وارث ابن، ولو هلك هالك عن أم وبنت الأم ما تأخذ الثلث، وجود فرع الوارث هو البنت. ولو هلك هالك عن أم وابن ابن ابن الأم ما تأخذ الثلث، لوجود فرع الوارث ابن ابن ابن. ولو هلك هالك عن أم وبنت ابن ابن ابن ابن لا تأخذ الثلث، لوجود فرع الوارث. ولو هلك هالك عن أم وزوجة الأم تأخذ الثلث هنا. لماذا؟ لعدم وجود فرع الوارث. فالشرط الأول عدم وجود فرع الوارث. الشرط الثاني عدم وجود جمع من الإخوة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو ذكور وإناث، أو كلاهما ذكور أو كلاهما إناث، أو في مخانث من خنث المشكل، أو كانوا محجوبين. فالأم إذا وجد فيه إخوة يحجبون. فمثلا لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت الأب، الأم ما تأخذ ثلث لوجود إخوة لأخت الشقيقة وأخت الأب. والمراد بالإخوة هنا اثنان فصاعدا. ولو هلك هالك عن أم وثلاث أخوات شقائق ما تأخذ ثلث لوجود جمع الإخوة. ولو هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقة ما تأخذ ثلث لوجود الإخوة الأشقة. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق كذلك ما تأخذ ثلث لوجود جمع الإخوة هن ذكر وأنثى. ولو هلك هالك عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقة، ثلاثة إخوة أشقة محجوبين الأب، حتى ولو هم محجوبين فيحجبون الأم عن الثلث فلا تأخذ الثلث. لماذا؟ لوجود جمع الإخوة. فإذا قيل محجوبين هؤلاء يعني الإخوة الأب بالأصل وارث، نقول حتى ولو كانوا محجوبين فإنهم يحجبون الأم عن الثلث. ولو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب وأخ لأم كذلك الأم ما تأخذ ثلث لوجود جمع الإخوة. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة، ولو هلك هالك عن أم وبنت وأخت شقيقة، نقول هنا ما تأخذ الأم الثلث لعدم توفر الشرطين. فوجد فرع وارث وهو البنت وأختين شقيقتين جمع. فإذا قيل لماذا لم تأخذ الأم هنا الثلث، لأن الشرطين لم يتوفرا فيها. ولو هلك هالك عن أم وعم، نقول أم تأخذ ثلث لعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود جمع الإخوة، والعم يأخذ الباقي عصبة كما سيأتي. لذلك قال المصنف رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد. فرض الأم هذا هو الصنف الأول من أصحاب الثلث. الأم فرض الأم حيث لا ولد، هذا الشرط الأول عدم وجود فرع الوارث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد. والشرط الثاني ولا من الإخوة جمع ذو عدد. الشرط الثاني عدم وجود جمع الإخوة. ثم بدأ يمثل لك جمع الإخوة، قال كاثنين يعني ذكور، أو ثنتين إناث، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث يعني اثنين فصاعدا. حكم الذكور فيه كالإناث، يعني سواء كان ذكور أو إناث سواء. قال ولابن ابن معها أو بنته اللي هو الفرع الوارث، حرج عليه مرة أخرى. هناك قال والثلث فرض أم حيث لا ولد، قال ولابن ابن معها أو بنته فرع وارث، ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته لك، تأخذ ثلث بشرطين: عدم وجود فرع الوارث، عدم وجود جمع الإخوة. الله يقول ولأبوه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة ورثه أبواه، فإن لم يكن له ولد، هذا الشرط الأول، وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة، في إخوة عندنا شقة أو لأب أو مجتمعين، فلأمه السدس، ما تأخذ الثلث. فهذان الشرطان مذكوران في الآية، فتبين مما سبق أن الأم تأخذ ثلث بشرطين: الشرط الأول عدم وجود فرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة. نعم. لا تكون مسألة عمرية معروفة، لن تأتي مسألة عمرية، ويكون زوج وأم وأب في ثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا ما زوجة فصاعدة، فلا تكون على العلوم قاعدة، يأتي. أيوة. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.